السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة القرآن الكريم، ليلة الروح الإلهي والنور الرباني، وهذا كتاب المسجد وبيت المسلم الحاوي ل360 آية وحنينة. وسمي بكتاب المسجد رجاء أن المؤمنين المسلمين يجتمعون عليه في مسجدهم الجامع، سواء كانوا في المدن أو كانوا في القرى، يجتمعون على قراءته وفهم ما فيه والعمل بما جاء فيه، وهو ما خرج عن كونه قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت نعيد تاريخنا النوراني عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس للمؤمنين والمؤمنات، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فيتخرجون على يديه علماء ربانيين يمثلون الكمال الإنساني في أجلى صوره. والتاريخ شاهد، لم تفتح العين الوجود بأمة أكمل ولا أطهر ولا أعدل ولا أصفى ولا أرحم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أيام كانت تجتمع في بيوت ربها وتدرس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في قرونها الذهبية الثلاثة، والتي قال فيها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فلم يكن في تلك القرون أو الأجيال الثلاثة مذهب إلا مذهب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا منظمة ولا حزب ولا جماعة إلا الصراط الإلهي الذي يسألون الله الهداية فيه والسير عليه في كل ركعة يركعونها: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فعزوا وسادوا وكملوا ونشروا هداية الله في الخافقين في الشرق والغرب، ولا يملكون طائر ولا باقرة ولا صاروخ ولا على أرجلهم وعلى خيولهم يشرقون ويغربون ينشرون الهدى الإلهي. إذن كتاب المسجد حيلة أتمها الله لنا، ولكن ما أقبلنا على هذا الكتاب ولا عرفنا كيف نجمع المؤمنين والمؤمنات في بيوت ربهم. إن اجتماع أهل القرية سواء كانت في الديار العربية أو العجمية، اجتماع أهل القرية نساء وأطفالا ورجالا ما بين المغرب والعشاء، الأمير بينهم والعالم بينهم والتاجر بينهم والفقير والغني، يجتمعون من المغرب إلى العشاء، يصلون المغرب جماعة ويصلون العشاء، وما بين الوقتين يدرسون آية أو حديثا، وطول العام وطول العمر. أسألكم بالله، هل يبقى بينهم من لا يعرف الله؟ هل يبقى بينهم من لا يخاف الله؟ هل يبقى بينهم من لا يرغب ويطمع فيما عند الله؟ وإذا تم هذا، هل يبقى بينهم لص يسرق بيوتهم وأموالهم من جيوبهم؟ والله ما يبقى. هل يبقى بينهم من يزني بنسائهم ويفسد عليهم بناتهم ونسائهم؟ والله ما يبقى. هل يبقى بينهم من يموت جوعا وهم شبع؟ والله ما يبقى. هل يبقى بينهم شاه في حب الدنيا والتكالب عليها حتى تترك الصلاة وتمنع الزكاة؟ والله ما يبقى. يا شيخ لما تحلف؟ كيف لا أحلف أنا على علم ما أقول؟ أهل قرية يجتمعون في صدق، يريدون الله والدار الآخرة، ويأخذون في تعلم الهدى ليلة بعد أخرى وأعواما، يبقون جهالا فساقا فجارا، يتعالون على بعضهم البعض، يحسد بعضهم البعض، يتكبر بعضهم على بعض. والله ما كان. وإن نادر نادر فالنادر لا حكم له قط ولا يلتفت إليه، ولكن العبرة بواقع القرية أو المدينة. نبكي متى يقودنا الله إلى هذا الكمال؟ ما المانع؟ دلوني لعلي أنا واهم أو أصابني خرف لكبار سني. ما المانع؟ إن أردنا أن نرقى السماء وننزل بالملكوت الأعلى في مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ما المانع أن نجلس لنتعلم لنتخلص من محنة الجهل وظلمة النفس وخبث الروح؟ ما المانع؟ بوليس عند أبواب المسجد والرشاش في يدي، لا تدخل. ما في، تتعطل متاجرنا ومصانعنا ومزاجنا. والله ما تتعطل. هذا الوقت من المغرب إلى العشاء أهل الدنيا وعبادها ينصرفون من المصانع والمعامل ودور العمل إلى أين؟ إلى الملاهي، إلى الملاعب، إلى المنتزهات، إلى الأندية، إلى الأضاحيك، لأنهم ميتون، لا علاقة لهم بالسماء ولا أمل لهم في مواكبة الأنبياء، كفار مقضي عليهم بالموت، ليسوا بأحياء. ونحن الذين نزعم الإسلام وأننا أسلمنا قلوبنا لله وأعطينا وجوهنا لله، إذا اجتمعنا في بيوت ربي نصاب بالهم بالكرب بالحزن بالأمهار بالمجاعة، يتسلط علينا العدو، ينسفنا بالديناميت، ما الذي يحصل؟ أنا في حيرة. ما نريد المسجد أبدا، ولا نحبس أنفسنا ولا نربط أبدا أنفسنا في هذا المربط. وبعد، كيف تعرفون ربكم؟ متى توجد خشية الله في قلوبكم؟ متى توجد الرحمة في نفوسكم؟ متى تستقيمون على منهج الله؟ ما هي السبل؟ ما هي الطرق المفضية بذلك؟ فقط كيف لا يوجد بينكم فقير يا أهل القرية يتألم والجوع يعظه وأنتم شباع؟ كيف تأمنون فقط تتركون بيوتكم بلا أبواب ولا تخشون أحد من إخوانكم يغشاكم أو يدخل عليكم في بيوتكم؟ متى؟ كيف؟ ماذا نقول؟ كيف تنتهي هذه المشاكل وهذه الغوغاء والفتن والدماء تسيل والعنتريات والجهاد وتحكيم وتكفير الحكام إلى متى؟ ما الطريق؟ ما السبيل؟ ما كيف ننقذ إخواننا في الاتحاد السوفياتي وهم يصرخون ويبكون؟ رفع الكابوس عن قلوبهم وصدورهم، أرادوا الإسلام ما عرفوا من يعلمهم، من يهديهم، من يرشدهم. يا شيخ، ما هو المسلمون فقط، العالم بكامله، اليابان، الصين، الأمريكان، على اختلاف الديانات هم في حاجة إليكم. من ينقذهم من النار؟ من يخرج من ظلمات الشرك والكفر والباطل والعذاب الدائم؟ من فيه غير المسلمين أو الملائكة ينزلون؟ من كلفهم سوانا؟ من عهد إليهم بهذا غيرنا؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. مسلم أنت؟ نعم. متبع للرسول، امشي وراءه. إذن وهكذا، هذا كتاب المسجد وبيت المسلم. يا مسلمون، بيوتكم تحولت إلى ما تدخل بيت المسلم في المدن، حتى في القرى تسمع أصوات العواهر في البيت، سبحان الله، عاهرة تغني أيضا، وتشاهد الكفار والفساق والمجرمين على شاشة التلفاز أو الفيديو. أعوذ بالله، بيت مسلم فيها أصوات الكفار، ماذا يتكلم الكافر؟ ماذا يقول؟ يدعو إلى الطهر والصفاء. كيف هذا بيت مسلم وإلا ماذا؟ أنا محتار. وقلت غير ما مر، لعلي أوقظ النفوس الهامدة، أسألك بالله يا بني، لو دخل عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت جالس هكذا ومرتك هنا وأولادك والرقص أمامكم والمزامير وأنتم تضحكون، يقول هؤلاء مسلمون؟ من أي جنس هؤلاء؟ آمنوا بالله؟ عرفوا الطريق إلى الله؟ ماذا نقول؟ يا شيخ، هذه ماذا؟ تزمتات وإلا تنطع هذا، وما ينبغي هذا؟ ما الذي يحدث من وجود تلفاز وصور مغنية؟ ما الذي يحدث؟ لقد خمت السماء من رائحة الخبث في العالم البشري، خم الكون من الخبث، لأن الفتاة تترعرع في بيتها، تنمو وتشاهد عاهرة تتمايل، تريد أن تكون مثلها، هو الشاب كذلك. وقيل لنا أن هذا الصحن الهوائي يعرض ماذا؟ الوطء والنكاح، يشاهده النساء والأطفال. أعوذ بالله من هذه الحياة. هذا مؤمن؟ هذا مسلم؟ هذا يعرض لبناته ونسائه وأطفاله؟ هذا ما يستحي يقول أنا مسلم؟ عيب، امسح هذه الكلمة، قل هو ملحد بلشفي. لما الخداع والنفاق؟ يا شيخ سألوا العلماء وقالوا لا بأس جائز. أصدر مفتي الديار السعودية خير مفتي على وجه الأرض في هذه الأيام وأكمله بحرمة الدش، فلما إذن تجئون وراءه وتنصبون على سطوحكم؟ قولوا لما ما فينا جواب. الله أذن لكم، إمام المسلمين ألزمكم، العلماء رغبوكم. يا شيخ لا ذا ولا ذاك، ولكننا كل ليلة نحصل على 1000 ريال تسقط لنا من السماء ونحن نريد المال محتاجون، فلهذا مضطرين نوجد هذا الصحن الهوائي موجود هذا. والله ولا قرش. ما الفائدة؟ ما النتيجة؟ لا شيء. أبقار نحن إذن حيوان؟ نحن لا نتحرك حركة إلا بمقابل الله، إما درهما لمعاشنا أو حسنة لمعادنا. أما أن نتكلم نضحك ناكل نشرب بدون هدف لن يكون هذا. لما؟ لأننا من الناس الممتازين. تعرفون امتيازنا وإلا لا؟ نحن وقف على الله، وريعنا كله لله. والله إن ضحكت ينبغي أن تضحك لله، وإن بكيت لله، وإن أكلت وإن شربت، وإن قمت وإن قعدت، وإن بنيت وإن صنعت لله. هو آية الوقف معروفة عندنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نحن وقف على الله وإلا لا؟ كيف إذا تجلس في مقهى أو في ملة تضحك وتغني وترى الباطل وتشرب السموم ولا تصلي المغرب والعشاء وتعود إلى بيتك تصلي؟ هذا مسلم؟ هذا أهكذا الإسلام؟ اسمحوا لي، إن أدميت قلوبكم لأن تدمى خير من أن تبقى. والآن مع الآية الكريمة، وهي آيات وموضوعها واحد ومعرفتها ضرورية لأنها تنمي الإيمان وتزيد في طاقته وتذهب بنا بعيدا عن ساحات الجهل والغفلة والعمى، لأن هذا كلام ربي، كلام الله. إي والله كلام الله. الحمد لله. البشرية محرومة منه، لا تسمع به ولا تنطق به ولا تعرفه، ونحن وهبناها الله هبة ما أخذها بالسلاح ولا بالمال. كلام الله. من الله يا شيخ؟ ما تعرفه؟ من جعلك تنطق وتسمع وتأكل وتشرب؟ من أوجدك من عدم؟ من الذي كلأك ورعاك إلى أن تنتهي ساعاتك ويحضر أجلك؟ من هذا؟ أمك أم أبوك؟ من؟ ما لك إلا أن تقول الله. أتنسى الله ما تعرفه؟ من خلق الذرة والمجرة والكون بكامله؟ من أدار هذا الملكوت تلقائيا وحده؟ أعطيني أدنى شيء يوجد بدون موجد. ممكن هذه وجدناها هكذا موجودة، كيس من الماء مستحيل أن يوجد بدون موجد، والكون كله ما ندري. أعوذ بالله. ما أكثر الموتى والذين يعيشون في الضلال، وسر ذلك كشف الله عنه. إذا قالوا الله قلنا لهم إذن اتقوه اعبدوه، هذا الذي ما يريدون. وهذه القضية كشف عن أهل العلم قديما وسمعتموها، لما صنع بنو عمنا عليهم لعائن الله اليهود المذهب البلشفي الأحمر الشيوعي، اجتمع عليه متخصصون وأوجدوا وسموه بالمذهب الإلحادي البلشفي اللاديني، يقوم على مبدأ لا إله والحياة مادة، وجدت من يضحك ويقاقع ويتمايل لنا لأنه تخلص من شيء اسمه دين وعبادة وطاعة واستقامة، كونوا كالحيوانات ينزو بعضكم على بعض في الغابات والشوارع، الحياة مادة. ثم لما حوصروا من الخالق من الموجد، قالوا الطبيعة. الطبيعة ما هي الطبيعة؟ هذه تفاعلات كيميائية تبدع هذا الإبداع وتنظم هذا التنظيم، يجتمع أهل إقليم أو مدينة مليون إنسان لا تجد اثنين لا يميز بينهما، أي طبيعة تقوى على هذه؟ لو تجمع البشرية كل على صعيد واحد لن تجد اثنين لا يميز بينهما، مع أن العينين والفم واللسان والهيكل بشري إنساني ما هو قيود ولا حيوان. هذا التدبير الطبيعي دبر هذا، اتقنن هذا التقنين. قالوا إذا لم نقل الطبيعة ماذا نقول؟ الله. قال نعم. قال إذا قلنا الله قلتم صلوا ونحن لا نريد أن نصلي، فانكشفت عوراتهم. والله العظيم ما دفعهم لهذا العلم ولا بصيرة ولا معرفة، إنهم في الظلام، وإنما حملوا عليه أن يستمروا في الزنا واللواط والخمر والكذب والباطل والكفر، هذا هو يريدون الحرية. تبهتم؟ فهمتم وإلا لا؟ وإليكم القرآن الكريم يكشف النقاب. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. المكذب بالبعث والدار الآخرة كالمكذب بالله وشرائعه، ما الذي حمل على التكذيب؟ ليواصل الفجور طول حياته، ما يستقيم على منهج هذا يحل هذا لا يحل، ليفجر مستقبله كله. من قال هذه الكلمة؟ علماء النفس. هذا كلام الله الذي ترى يتمرد ينكر لا بعث ولا جزاء ولا ولا، قل له ما سر هذه العوامل؟ تريد فقط أن تفعل ما تشاء، لا تلام ولا يعتب عليك ولا تلزم بشيء، والله العظيم، لأن غارز الغرائز هو الذي أخبر بهذا، ما هو أنا ولا فلان وفلان، بل يريد الإنسان لماذا؟ ليفجر مستقبله كله. إذن ومع الآيات الكريمة يقول تعالى من سورة النحل، سورة النحل، النحل الذي يلد العسل له سورة، نعم، ذكر فيها النحل فسماها الله سورة النحل، وهي في الكتاب هنا ووالله لفي اللوح المحفوظ كذلك، سورة النحل. يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والأنعام خلقها، خلقها هو، ما مع سيدي فلان ولا فلان، وما صنع أمريكا وروسيا، من صنع الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم؟ نحن صنعناها بأيدينا. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. هذا الذي يجب أن نتحاب فيه، هذا الذي يجب أن نلتقي على ذكره وطاعته، هذا الذي نلهج بأعلى أصواتنا الله لا إله إلا هو ولا رب سواه، هذا المنعم بهذه الإنعامات المتفضل بهذا الإفضال اسم والأنعام خلقها لكم، لكم فيها دفء. تعرفون الدفء ولا لا؟ الآن جانا بول البنزين حول الثياب، وإلى الدفء كان الصوف والوبر والشعر كم قرن، آلاف السنين. وأما قضية النيل وإلى ما ندري هذه عندها أيام محدودة. عرفتم؟ لكم فيها دفء ومنافع. المنافع ما هي؟ تبيعون تشترون تركبون تحلبون، كل هذه منافع. ومنها تأكلون، ما قال وتأكلونها كلها، قال تأكلونها، قال منها تأكل فقط، ما نأكل عظامها وجلودها، نأكل اللحم الجيد. ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. أنتم ما تذوقون هذا، ما أنتم أهل له، هذا يعرفه الذين كانوا يركبون على الخيول، يعرفه الذين كانوا إذا مشت الغنم أمامه يشعر بالطمأنينة. إذن لما يريحها يعود بها من المرعى إلى المراح يشعر بعزة بطهر بكمال، فرح عظيم وجمال كامل. ترى الغنم ألف رأس، مئة، خمسمئة، كله على نمط واحد، كله عائدة، وصاحبها يشعر بعزة وطهر وكمال. وحين تصرحون في الصباح يبعثها بها مع الرعاة يسوقونها، فيها جمال وإلى لا؟ يا شيخ أين هذا الجمال؟ عرفتم الجمال؟ لما تضعون صور في بيوتكم للجمال؟ الآن ضربناهم. تقول ما في جمال في الشاء لما تمشي ويتترنح ولها نغم ومشية وصوف أبيض وشعر، ما هي واحدة ما هي عشرة، جمال ولا لا؟ ما هو جمال؟ وفي بيت يضع صورة خنزير، صورة كلب، موجود وإلا لا؟ صوت عبد أسود في يده المصباح ويتلذذ، جمال هذا. بل يعلق الصورة في السيارة، جمال. إذا فسد ذوقنا وإلا لا؟ يا شيخ ما فسد، ما عندنا الآن لا غنم ولا الآن تحضرنا وأصبحنا في الحضائر كالأنعام. إذا فنجد الجمال في الصور، الصور. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم. نعم، الإبل سفن البر والصحراء تحمل ثلاثة قناطير أربع قناطير، أيام ما كانت سيارة ولا طيارة ولا آلاف السنين. والأنعام الإبل تحمل عليها الأثقال، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. كيف تخرج أنت من الرياض إلى الحجاز؟ كيف تحمل أنت طعامك أو شرابك أو ما أو سلعتك أو بضاعتك إلا على الجمال؟ وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. من صنع هذا؟ من خلق هذا؟ من وهبكم هذا؟ من أعطاكم هذا؟ هبل لله العزى، لا، إنه الله، اعرفوه يا عباده. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. أين مظاهر الرأفة والرحمة؟ نعم، خلق هذه البهائم لتحمل على بضائعكم، خلق هذه البهائم لتأكلوا منها وتشربوا من ألبانها وتأكلوا لحومها وتصنعوا الملابس والفرش منها، هذه مظاهر رحمة الله وإلا لا؟ لو شاء لخلقنا حجارة وأصناما. كيف ما نقول إن ربكم لرؤوف بعباده رحيم. يطعمهم ويسقيهم ويسبونه ويكفرون به، أي مظاهر رحمة أعظم من هذه؟ أنت لو تنعم على أخيك بأدنى نعمة 100 ريال ويسبك تضرب على وجهه وتسلبها منه، والله يعطي كل ما عندك حتى عقلك وسمعك، ولا تقول حتى الحمد لله، ومع هذا يبقي ذلك عليك. عرفتم أنه رؤوف رحيم وإلا لا؟ والخيل والبغال والحمير لتركبوها، هذه الثلاث على جهة، خلقها للركوب لا للأكل والشرب. والخيل والبغال والحمير، ما تعرفون الخيل معروفة، والبغال جمع بغل، أين هو؟ والحمير عندنا لطيفة، العرب ما كان يوجد في ديارهم هذه بغل ولا بغلة، لما أول بغلة دخلت الحجاز هي الدلدل التي أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الموقوقس ملك مصر، أول بغلة. ما السر؟ لأنهم يترفعون، لهم همم عالية أن ينزوا الحمار على الفرس، لأن البغل لا يوجد إلا من حمار وفرس أنثى، وهم يعظم كيف ينزئون ذكر حمار على فرس، ما يكون هذا أبدا. هل بقيت هذه الأنفة؟ الإسلام زادها قوة وعلوة. واسمعوا، هل حدث حادث لواط في هذه الديار؟ أبدا، ما يعرف. عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي على منبر مسجد دمشق يحلف بالله، قال لولا أن الله أخبرنا عن قوم لوط ما كان يخطر ببالنا أن الذكر ينزو على الذكر أبدا، وما سمعوا بهذه ولا عرفوها ولا تخطر ببالهم، وهم جهال كفار عبدة أصنام. وأول ما ارتكبت هذه الفاحشة في البحرين على عهد عمر، وما عرفت الصحابة كيف يفعلون. علي قال يطلقون من أعلى جبل إلى الأرض ثم يقتلون كما فعل الله بقوم لوط. عرفتم؟ إذن والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا، ما هو الركوب فقط، زينا لما يكون فرسك عند بابك أو بغلك أو حمارك، أيام ما فيه تايودا ولا في مرسيدس، تعرفون هذا ولا؟ الذي يربط حمار أمام البيت وإلا فرس شيء عظيم. إذن ويخلق ما لا تعلمون، يخلق ما لا تعلمون من المراكب وغيرها، هذه من رموز القرآن. لما قال ويخلق ما لا تعلمون، إيه يخلق حيوان آخر، ما الذي يخلق؟ سكت. وتمضي القرون 1200 سنة، ظهرت القطور وظهرت السيارات والعربات والآن والطائرات، كل هذا تحت قوله ويخلق ما لا تعلمون، هذا كلام الله وإلا لا؟ والآن نشرح الآيات لنزداد معرفة، ونتيجة هذه المعرفة أن نكثر من حمد الله وشكره وأن نلزم أنفسنا بطاعته لنتهيأ للكمال للسمو والملكوت الأعلى، ومن جهة لنصبح كأننا إخوان على مائدة واحدة، لا سرقة لا تلصص لا خيانة لا خداع لا غش لا كذب لا ترفع، كل هذه ثمرات الإيمان والعلم. لعلي واهم، أنا ما زلت أقول والله لأعلمكم في قريتكم أتقاكم لله، في شك هذا؟ دائما أعرفون بالله أخوفون من الله، أفسقون وأفجرون من لا يعرف الله، ما تعلم ولا سأل عنه كيف. سمع الناس يقولون الله يقول. الشرح، قوله تعالى والأنعام خلقها، أي من مظاهر ربوبيته تعالى الموجب لعبوديته إفضاله على الناس بخلق الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، من مظاهر ودلائل ربوبيته. أيخلق هذه المخلوقات ما هو برب؟ من هو الرب إذن؟ هو الخالق الرازق، خلق ورزق، هذه مظاهر به التي توجب لنا أن نعبده تعالى ونطيعه، إذ خلقنا لذلك. كيف نعبد صنما وحجر وصليب أو شهوة وفرج وشيطان ولا نعبد هذا المنعم الذي أنعم بهذه النعم؟ قال وقوله لكم، لكم فيها دفء، إذ من الصوف والوبر والشعر تصنع الملابس والفرش. وقوله ومنافع، أي منافع لنا وهي نسلها وألبانها ولحومها وركوبها ووراء ذلك أيضا. وقوله ومنها تأكلون، أي اللحوم، لا العظام ولا الفرث ولا الجلود، ومنها تأكلون، إشارة إلى أن نأكل من بعضها ما نأكل كلها. ومنها تأكلون أي اللحوم. وقوله ولكم فيها جمال، أي منظر حسن جميل، متى؟ حين تريحونها في المساء من مراعيها، عائدة إلى مراعيها، وحين تسرحون أي وقت تخرجونها صباحا من مراعيها إلى مراعيها. وقوله تعالى وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغي إلا بشق الأنفس، أي لبعد المسافة والأحمال الثقيلة. وقوله تعالى إن ربكم لرؤوف رحيم، أي بكم، ومظاهر ذلك ما خلق لكم من الأنعام لإراحتكم وإغاثتكم، وقوله تعالى وإغنائكم، وقوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوا وزينا، أي وخلق لكم الخيل والبغال والحمير لتركبوها وجعلها زينة لكم تتمتعون بها. وقوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون، وقد خلق بالفعل من المراكب السيارات القطور الطائرات، فله الحمد وله المنة، فعل وإلا ما فعل؟ فعل. إذن إرشادات للمربي، من هو المربي هذا؟ الذي يجلس لأهل بيته كما جلست لكم، الذي يجلس لأهل القرية في مسجدهم كجلوسنا هذا، هذا المربي. إلا أن هناك يمكن يراعي المربي أفراد الجماعة، فإذا رأى انحرافا يستطيع يأخذه ويعلمه، لكن نحن الآن آفاقيون، هذا من الشرق وهذا من الغرب، ما نستطيع. لكن أهل القرية يجتمعون كل ليلة، المربي يعرف لأنهم كأسرة واحدة كأهل البيت كذلك. هذا المربي نقول له اقرأ الآيات قراءة مرتلة وكررة حتى تحفظ. ثانيا اقرأ الشرح كما قرأناه جملة بعد جملة ووضح ما يحتاج إلى توضيح. ثالثا هنا للجميع ذكرهم بماذا؟ بأن الخالق لهذه الأنعام والمنعم بهذه النعم هو الذي يستحق العبادة، إذن فاعبدوا ووحدوا فيها. لا اللات ولا العزى ولا مريم ولا عيسى ولا روح القدس ولا النبي ولا فاطمة ولا خديجة، فضلا عن اللات والعزى ومنات والأصنام. الذي خلق هذا الخلق وأكرم بهذا الكرام وأنا بالنعم هو الذي يجب أن يعبد ووحده دون سواه. ذي الفضلة للآية. قال رابعا ذكرهم، نذكر من المستمعين والمستمعات من أهل التربية، ذكرهم بأن في ذكر الخيل والبغال والحمير على حدة في آية مستقلة دون ذكرها مع الأنعام، في ذلك إشارة إلى كراهة أكل الخيل، ولذا اختلف في جواز أكل لحوم الخيل وعدم الجواز. أما البغال والحمير لا خلاف. الخيل الآن إذا وجدناها ناكل، لما ما نجاهد عليها، ما نحرث عليها، الآلات غطت، وإلا الآن هاتوا لنا الخيل ناكل لحومها. لكن أيام كان الخيل للركوب وللحرث وللسقي، كيف تأكل حيوانك؟ موت بالجوع وما تقتل هذا الفرس، لأن حياتك متوقف عليه، لا سيما الجهاد. فلهذا ما كان الصحابة ولا التابعون ولا من بعدهم يأكلونها إلا نادرا. أكلت مرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرس، فلهذا اختلف هل يجوز أكلها ولا يجوز. نحن نقول بالجواز إذا ما في حاجة، أما إذا الحاجة داعية إلى بقائها للجهاد والعمل، لا ما تأكل، أكره لك هذا. أما الحمير والبغال بالإجماع، الرسول لما ذبحوها في غزوة الخيبر نادى منادي أراقوا حتى اللحوم اللي في القدور أفرغوها. ألا إن الله ينهاكم عن أكل لحوم الحمير. نعم الحمر الأهلية، فتح الله عليك يا بني. إذن فالآية عجيبة، اسمع السياق. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرحون، انتهى الكلام ولا لا؟ وتحمل أثقالكم إلى بدن لم تكونوا بالغي إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، انتهى الكلام. ثم قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا ويخلق ما يتم. فقال مالك لا يحل أكل الخيل بالمرة، يكفيني هذا النص. لما فصلت عن الآية وذكرت بذكر خاص لحكمة إلهية. خامسا ذكرهم بأن الزينة مشروعة، التزين والتجمل مشروع، وخاصة المسلمين يوم العيد الزين ولا لا، ويوم الجمعة تتزينون ولا، لكن ما هو بالكحل والأحمر وحلق اللحى، تزين بالثياب النظيفة بالعمائم بكذا، هذه الزينة. قال لأن قال وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قال ذكرهم بأن الزينة مشروعة ولا عيب فيها إلا أنها للنساء متعينة، المرأة يجب أن تتزين إذا كانت خارجة إلى السوق وإلا إلى لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتزين عند خروجها إلى أي مكان حتى إلى بيت الرب عز وجل، حرام أن تتزين وتخرج. أيما امرأة تزينت تعطرت وخرجت ليجيد الناس من ريحها فهي زانية فهي زانية فهي زانية. فلهذا المرأة عندنا ملفوفة في ملاءة سوداء وعليها الغبار والتراب، وهي من داخل كأنها حورة، تقضي حاجتها وتعود، إذا دخلت بيتها أزالتها وظهرت في أعظم مظهر، لكن لما تخرج ملام قطع. الآن الشيطان يقول لهن الملائ اجعلي فيها أشياء تلفت النظر، لعلي واهم، والله العظيم وإن الشيطان هو الذي يحب ذلك. ما تشاهدون هذا؟ ملأ تجعل أشياء من أيام نزول الآيات القرآنية. وقد كان، فالقطور جمع قطار، والسيارات والطائرات والصواريخ التي توصل لاستكشاف الفضاء، مما أشار إليه قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون. قولوا آمنا بالله، آمنا بالله، آمنا بالله، والحمد لله. الآن مع أسئلة المستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفى وبعد. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم أكل لحوم الحمر الوحشية؟ ما حكم أكل لحوم الحمر الوحشية؟ جائز بلا خلاف، لأنها ليست مستأنسة ولا إنسية، هذه تعيش في الجبال والغابات، يجوز بلا خلاف. يقول السائل ما حكم الإسلام في شاة ذبحتها دون أن أتجه إلى القبلة لأنني لا أعلم، وهل يجب أن تكون جهة القبلة أثناء الذبح؟ ما فهمت. يقول ما حكم الإسلام في شاة ذبحتها؟ هل يتعين على ذابح الشاة أن يستقبل بها القبلة أو البعير أو الدجاج أو كذا؟ التعين ما هو تعين، لكن يستحب أن يستقبل بها القبلة فقط، لا وجوبة. التذكية واجبة في كلمة بسم الله والله أكبر، ويقطع الودجين والحلقوم، هذا هو. أما كون القبلة هذا من باب الآداب والسنن الفاضلة. معاشر المستمعين، منكم من يقول أمي ماتت ادعو الله أن يغفر لها ويرحمها، منكم من يقول ادعو الله للمسلمين حتى تجتمع كلمتهم وتعود إليهم طاقتهم وهدايتهم، منهم من يقول أنا مكروب. فنحول الدرس كله إلى دعاء دائما؟ ما ينبغي. كلمة واحدة وقولوا آمين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لموتانا ذكورا وإناثا في ديارنا هذه وخارجها، إنهم عبيدك وأبناء عبيدك أبناء إمائك، يشهدون أن لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك ورسولك، وماتوا على ذلك، فاغفر لهم ولهم وارحمهم. واللهم إن لنا مرضى وإننا مرضى وبلادنا مرضى، فاشف مرضانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن قلوبنا نافية مريضة فأصلحها وردها إلى رضاك ومحبتك. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الهدى على التقوى. اللهم وحد بلادهم وكلمتهم ليبلغوا رسالة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عجل بذلك لنا إنك ربنا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. ما يكون كل ليلة الدعاء نجعلها سنة؟ اقرأ. يقول السائل هل يجوز للمسبوق أن يكون إماما للمسبوقين الذين يقتدون به بعد مفارقة الإمام؟ هل يجوز للمسبوق أن يكون إماما؟ عندنا المسبوق يكون إمام في حالة واحدة، يصلي وراء الإمام والإمام فاس أو ضرط، ذكر أنه ما هو متوضي، ماذا يصنع؟ يجر هذا المأموم ويقدم مكانه، هذا بلا خلاف. تبهتم؟ أما مأموم يصبح إمام ما عندنا إلا في هذه الصورة، يصلي وراء الإمام، الإمام ذكر أنه غير متوضي أو أحدث وصلى ركعة أو ركعتين أو ثلاثة، ماذا يصنع؟ يجر هذا الذي وراه حتى يصلي بالمسلمين. ولهذا ينبغي أن يكون وراء الإمام علماء فقهاء، ما هم صعاليك مثلي بعد يقدموا ما يعرف ماذا يفعل. والرسول يقول ليالني أولو الأحلام منكم النواه، العوام البسطاء من أمثال يصلوا في الصف الثاني أو الثالث أو على جانبي الإمام، أما وراءه يحتاج إليهم ما يجد من يقدم. نعم. يقول السائل: نعم كما ترك يتمم. نعم. يقول السائل: هل يصح الكلام بأمور الدنيا في المسجد؟ هل يجوز الكلام بأمور الدنيا في المسجد؟ لا يجوز لا يجوز لا يجوز. نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه. كلام الدنيا خارج المسجد. عمر رضي الله عنه لما رأى بعض الناس بنى لهم ساحة قال: اخرجوا للساحة وتكلموا. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلي يريدون أن يحضروا على زواجي مطربة، أي يسمونها دقاقة، تدق على الدف فقط، وأنا عارضتهم فقالوا لي: أعطنا دليلا على أنه لا يجوز إحضارها، علما بأنها تأخذ على الليلة الواحدة مبلغ 6000 ريال. قال: أريد أن أتزوج. قالت: أمي وأبي لا بد من دقاقة ليلة ب6000 ريال. الدقاقة قال ما عندها أي شيء إلا الدق على الرأس أو على الدف. المهم أن تحاول أن تقنع أبويك، فإن لم يقتنع طأطى رأسك واستغفر الله. يقول السائل: شخص قادم من خارج المدينة وسكن في فندق بجوار الحرم، وقد سأل عن القبلة فحددت له من قبل المسؤول عن الفندق وقد حددها خطأ، والسائل قد صلى كل من المغرب والعشاء جمعا وقصرا والفجر على القبلة التي حددت له، فماذا يفعل؟ سمعتم السؤال. صاحب فندق ما يعرف القبلة منين، لأنه في لندن. تبهتم؟ النازل أو النزيل قال من القبلة، قال من هنا، فصلى يوم كامل وبعد تبين ما هي القبلة، ماذا يفعل؟ لا يعيد صلاته، وصلاته صحيحة، والذي أفتاه عليه المسؤولية، لما يفتي بدون علم؟ الآن عرفنا في الفنادق المملكة يجعلون سهم يشير، يجعلون كذا. هاتي. يقول السائل: هاتي يا بهلول من ثم. تعرفون هذا ماذا يفعل معي؟ ما نشعر إلا وزنبيل حبحب جابه للبيت، ما حمله على هذا ما ندري. الحلال هو أن تعطيه جنيهات سودانية تشتريها من بايع الثمن وتقول: هذه جنيهات بلغها إلى أهلي، أعطي له قطعة قماش، قلوا بيعها هناك.